بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبق أن تدارسنا ما يتعلق بباب الصوم في السفر وغيره، وما يتعلق بباب أو صوم القضاء على من فاته شيء من رمضان، وتدارسنا مسألة أيضا من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، وذكرنا بعض المستحبات في الصوم كتعجيله. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نقرأ في باب فضل الصيام وغيره. وهذا الباب أحبتي أقدم فيه بمقدمة، إذ أن هذا الباب ينقسم إلى قسمين، القسم الأول الصيام المستحب، والقسم الثاني ما نهي عن صومه. فالقسم الأول مستحبات أو الصوم المستحب أو ما يستحب صيامه، ورد الشرع باستحباب أيام يصام فيها، منها صوم يوم وفطر يوم، ومنها صوم يوم وفطر يومين، ومنها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ومنها الصيام في حال الجهاد في سبيل الله، ومنها صوم يوم عرفة لغير الحاج، ومنها صيام يوم عاشوراء وتاسوعاء، ومنها صوم يوم الاثنين والخميس، ومنها صوم ستة أيام من شهر شوال. وكان مالك يكره الصيام أو صيام الست، والصحيح استحبابها. ومنها الصيام في شهر شعبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، ومنها الصوم في شهر الله المحرم. القسم الثاني ما نهي عن صومه، ما نهي عن صومه، ومن ذلك صيام أو إفراد يوم الجمعة بالصيام، إفراد يوم الجمعة بالصيام، ومنها صوم يوم الفطر أو يوم النحر. ومنها من الصيام المنهي عنه صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، ومن الصوم المنهي عنه صيام الدهر، ومنها إفراد يوم السبت بصوم على خلاف بين أهل العلم. ومنه أيضا من المنهي عنه كراهية صوم يوم عرفة للحاج، ومنه النهي عن صوم يوم الشك، ومنه النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا لمن كانت له عادة. تقرأ بسلطان ثلاثة حديث. سنقرأ شيء من الأحاديث. في هذه الأحاديث من المسائل ما يلي: المسألة الأولى أن أفضل الصيام وأحبه إلى الله سبحانه وتعالى صوم يوم وفطر يوم، ويراعي الإنسان في نفسه الاستطاعة والدوام، لأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقد جاء عن عبد الله بن عامر بن العاص أنه قال بمعنى كلامه: أو تمنى أن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف على نفسه، لأنه لما كبر ما استطاع أن يصوم يوما ويفطر يوما، فأصبح يصوم عشرا ويفطر عشرا. المسألة الثانية، وقد سبق الإشارة إليها، أن من المستحبات أن يصوم يوما ويفطر يومين، المسألة الثالثة الإشارة إلى النهي عن صيام الدهر، لأنه رضي الله تعالى عنه قال: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تستطيع. وجاء النهي عن ذلك صريحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر. المسألة الرابعة في الحديث وحديث أبي هريرة في وصية النبي صلى الله عليه وسلم له: استحباب صيام 3 أيام من كل شهر. واختلف العلماء في تعيين هذه 3 أيام، فبعضهم أطلق فقال 3 أيام من كل شهر دون تقييد بأيام بيض أو غيرها، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. وبعضهم قيد 3 أيام بقيد فقال من أول الشهر، وبعضهم قال من آخر الشهر، وبعضهم قيده بوسطه لما جاء عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. والراجح في هذه المسألة أحبتي أن صوم 3 أيام من كل شهر له حالتان: الحالة الأولى أن يصوم 3 أيام دون تقييد متفرقة في الشهر كله أو متتابعة في أوله أو آخره أو وسطه، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية أن يقيد الأيام البيض، أن يقيد 3 أيام بالأيام البيض في وسط الشهر، وهذا أفضل. فالحالة الأولى جائزة مستحبة، والحالة الثانية أفضل منها. الحديث الذي بعده: عن محمد بن عباس بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال: نعم، زاد مسلم: ورب الكعبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. في هذين الحديثين مسألة أو حكم صوم يوم الجمعة، وهذه المسألة على صورتين: الصورة الأولى إن صام يوم الجمعة مع يوم قبله أو يوم بعده، إن صام يوم الجمعة مع يوم قبله أو يوم بعده، فلا نهي في هذه الحالة والصيام جائز. والصورة الثانية أن يفرد يوم الجمعة بصيام، أن يفرد يوم الجمعة بصيام، وهذه الصورة اختلف فيها العلماء على 3 أقوال: القول الأول بجواز صيامه وهو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، والقول الثاني بكراهية صومه، والقول الثالث بتحريم صومه. والراجح والله تعالى أعلم أن إفراد يوم الجمعة بصوم منهي عنه نهي تحريم، منهي عنه نهي تحريم، والله تعالى أعلم. حديث النبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، النحر والحمر، وعن اجتماع الصماء، وأن يحتذي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. ما عندك تكملة؟ أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري الصوم فقط. ها؟ ما اسمع؟ أي حديث؟ شو الحديث الخامس جاهزة؟ عن أبي عبيد مولى أبي أزهر واسمه سعد بن عبيد قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. في هذين الحديثين أحبتي مسألة واحدة متعلقة بباب الصيام، وهي النهي عن صيام يوم العيد. النهي عن صيام يوم العيد سواء كان يوم فطر أو يوم النحر. ويوم الفطر اليوم الأول منه فقط هو المحرم صيامه باتفاق العلماء، وكذلك يوم الأضحى اليوم الأول منه محرم صيامه باتفاق العلماء. وسواء كان هذا الصيام صيام تطوع أو صيام فرض، سواء كان هذا الصيام صيام تطوع أو صيام فرض، فلا يجوز لمسلم أن يصومه، فمن كان عليه قضاء لم يجوز له صيام يوم العيد قضاء، ومن كانت عليه كفارة سواء شهرين متتابعين أو غير ذلك فلا يجوز له أن يصوم يوم العيد. فالنهي هنا عام لجميع أنواع الصيام. الحديث الأخير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن الله 70 خليفة. في هذا الحديث فضل الصيام في حال الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأنه من جمع بين عبادة الجهاد وعبادة الصيام كان له من الفضل أن الله سبحانه وتعالى يباعد بينه وبين النار 70 خريفا. وهذا الصيام أو المجاهد لا بد أن يراعي حال جهاده، فإن كان الصيام يضعفه عن جهاده التطوع يضعفه عن جهاده وقد يخل بقتاله أو وقوفه على الثغر أو نحو ذلك، فهذا ينبغي له أن لا يصوم بل يفطر حتى يتقوى على الجهاد. وإن لم يكن يضعفه فله أن يجمع بين الجهاد وبين الصيام وله ذلك الأجر. الباب الذي يليه باب ليلة القدر. أنا سأقرأ الباب. باب ليلة القدر. وهذا الباب يحتوي على عدة مسائل، المسألة الأولى في فضل ليلة القدر، ومن عظيم فضلها وقدرها أن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة في شأنها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. السورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وفضائله: فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فهو محروم، من حرم خيرها فهو محروم. وجاء في الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. المسألة الثانية: علامات ليلة القدر. علامات ليلة القدر، ورد في علامات ليلة القدر أحاديث صحيحة، وورد جملة من الأحاديث غير الصحيحة. فمن الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، إن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها. وفي رواية قال: مثل الطست. وقال صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. وقال صلى الله عليه وسلم في ليلتها: إنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا، كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة صاحية، لا حر فيها ولا برد، ولا يحل لكوكب يرمى فيها. ومن أماراتها أن الشمس في صبيحتها تخرج مستوية، ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر. ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ، يعني الشمس. نقرأ الأحاديث الثلاثة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنا رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام بالسبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر. وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال: فأمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. هذه الأحاديث تتعلق بمسألة تعيين ليلة القدر، وفيها من المسائل المتعلقة بليلة القدر ما يلي: المسألة الأولى أن ليلة القدر يمكن رؤيتها في المنام، المسألة الثانية أن ليلة القدر باقية لم ترفع، خلافا لمن قال أنها رفعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة أن ليلة القدر عامة تشمل جميع المسلمين، خلافا لمن يعتقده بعض الناس أنها خاصة في كل سنة لشخص واحد، أنها خاصة في كل سنة لشخص واحد. المسألة الرابعة تحري هذه الليلة، ويكون تحريها بالعبادة فيها وإقامة الصلاة فيها، وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرصون عليها، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحراها. المسألة الخامسة في تعيين ليلة القدر، في تعيين ليلة القدر وردت الأقوال في تعيين ليلة القدر على 46 قولا، على 46 قولا، ومرد تلك الأقوال إلى 4 أنواع. النوع الأول قول مرفوض مردود، كمن قال إنها لا تتعين لأنها رفعت، والقول الثاني أو النوع الثاني نوع ضعيف، نوع ضعيف كمن قال إن ليلة القدر في النصف من شعبان. والنوع الثالث قول مرجوح، كمن قال إنها في أوائل رمضان. النوع الرابع من الأقوال، وهي الأقوال الصحيحة التي تجتمع على أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، هذا في الجملة. والذين قالوا إنها في العشر الأواخر من رمضان اختلفوا في أي العشر هي، فمنهم من قال في الأوتار وأطلق، ومنهم من قال في الأشفاع وأطلق، ومنهم من عين يوما، فمنهم من قال في 23، ومنهم من قال في 21، ومنهم من قال في 27، ومنهم من قال في آخر ليلة من شهر رمضان. والراجح في هذه المسألة الجمع بين الأقوال والجمع بين الأدلة، وهي أولا أن هذه الليلة قد أخفاها الله سبحانه وتعالى عن عباده طلبا للاجتهاد في العشر كلها، حتى يحصل فضلها، وهي في العشر الأخيرة من رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر. وهي في الأوتار منه آكد، وهي في الأوتار منه آكد. لقوله في الوتر من العشر الأواخر. وهي في السبع، في سبع الأوتار آكد، وهي في سبع الأوتار آكد. لقوله صلى الله عليه وسلم: فليتحراها في السبع الآخر، أو في السبع الأواخر، فليتحراها في السبع الأواخر. عليك السلام. وهي في ليلة 27 آكد، على قول جمهور أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليلة 27. وقد تكون في الأشفاع، وقد تكون في الأشفاع. فالحاصل من ذلك الاجتهاد في العشر كلها. ومن الخطأ ما يفعله بعض الناس من أنهم يغفلون عن العشر كلها، فإذا أتت ليلة 27 اجتمعوا في المساجد بظنهم أنها تكون متعينة في هذا اليوم. وهذا وإن كان قولا لبعض أهل العلم من أنها متعينة في ليلة 27، لكن ليست على طرائق أهل العلم من التعبد والتنسك في العشر كلها، فلم يقل أهل العلم، يعني ممن قال أنها في ليلة 27 أي يتركوا العبادة في جميع الشهر وتعبدوا في هذا اليوم، وإنما تعبدوا في هذا الشهر، ويزيد التأكيد ويزيد التعبد في هذا اليوم أكثر. كم باقي على الوقت؟ باب الاعتكاف. باب الاعتكاف من الأبواب المتعلقة بالصيام، لأن غالب صيام النبي صلى الله عليه وسلم أو اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان. وفي هذا الباب مقدمة بين يدي الأحاديث تحتوي على عدة مسائل. المسألة الأولى في تعريف الاعتكاف، تعريف الاعتكاف، وهو في اللغة اعتكف أي لزم وأقام وحبس نفسه، واصطلاحا يعرفه العلماء بتعريف عام وتعريف مقيد بالشروط. فمن أهل العلم من قال: هو لزوم المسجد لطاعة الله، هو لزوم المسجد لطاعة الله جل وعلا. ومن أهل العلم من عرفه وزاد في تعريفه القيود والشروط التي يراها. فعلماء المالكية عرفوه بقولهم: هو لزوم مسلم مميز مسجدا بصوم كافا عن الجماع ومقدماته يوما بليلته فأكثر تعبدا لله. قالوا: هو لزوم مسلم مميز مسجدا بصوم كافا عن الجماع ومقدماته يوما بليلته فأكثر تعبدا لله. بهذا التعريف تعرف الشروط التي اشترطها علماء المالكية في الاعتكاف، وسيأتي بعضها بإذن الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة: حكم الاعتكاف. الاعتكاف مستحب عند جميع العلماء إلا في حالة واحدة، إذا نذره الإنسان على نفسه، إذا نذره الإنسان على نفسه فيكون واجبا بالنذر الذي نذره على نفسه. المسألة الثالثة: هل يشترط للاعتكاف صيام؟ أي أن من اعتكف ولم يصم هل صومه أو اعتكافه صحيح أو غير صحيح؟ أولا، لا شك أن الصيام في الاعتكاف أو صيام المعتكف أفضل، فالصيام أفضل في حال الاعتكاف بلا خلاف، لكن اختلفوا هل هذا الصوم شرط في صحة الاعتكاف أو ليس بشرط في صحة الاعتكاف، على قولين. القول الأول أن الصوم ليس بشرط في الاعتكاف، أي أنه يجوز له أن يعتكف في المسجد وإن لم يكن صائما. والقول الثاني أن الاعتكاف أو أن الصيام شرط في الاعتكاف، فلا يجوز أو لا يصح اعتكاف مسلم ما لم يكن صائما، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. والمسألة من حيث الخلاف مسألة قوية، والأحوط والأرجح القول الثاني أن الصيام يكون أو الاعتكاف يكون مع الصيام. لما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: من السنة أن يعتكف الإنسان في مسجد جامع، ثم قالت: ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا بصوم. وجاء في حديث عمر لما نذر أن يعتكف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: اعتكف وصم، اعتكف وصم. وسيأتي الحديث معنا بلفظ آخر، وهذا اللفظ لفظ أبي داود: اعتكف وصم، وهذا الأحوط. المسألة الرابعة: ممنوعات الاعتكاف. إذا اعتكف المسلم يمنع من أشياء أو محظورات الاعتكاف، بعضها يفسد اعتكافه ويجب عليه أن يستأنف من جديد، وبعضها هي مكروهة في حقه لكنها لا تفسد اعتكافه. من المفسدات التي ذكرها العلماء الردة، الردة أعاذنا الله وإياكم منها، ومنها الجماع، الجماع ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا يفسد الاعتكاف ويجب عليه أن يستأنف اعتكافه. ثالثا المباشرة بشهوة دون الجماع، وهذه من محظورات الاعتكاف لقولها رضي الله تعالى عنها يعني عائشة: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يمس امرأة ولا يباشرها. لكن أهل العلم اختلفوا هل هذا يفسد اعتكافه يعني المباشرة دون الجماع على قولين. القول الأول أنها مفسدة مطلقا، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وبناء عليه أنه إن قبل أو مس لشهوة يجب عليه أن يستأنف اعتكافه. والقول الثاني أنه لا يفسد اعتكافه ولكنه لا يفسد اعتكافه إلا إذا أنزل، لا يفسد اعتكافه إلا إذا أنزل، وهو قول الشافعية والحنفية والحنابلة. وأيضا من محظورات أو ممنوعات الاعتكاف الكلام رفثا أو فسوقا، كالمعا يعني كان يتكلم مع زوجته كلاما معسولا، أو أن يتكلم بكلام فيه سب أو شتم أو غيبة أو نميمة، فهذه أيضا من محرمة ومكروهة في الاعتكاف. خامسا من محظورات الاعتكاف الخروج من المعتكف لغير حاجة، الخروج من المعتكف لغير حاجة شرعية أو حسية. وسيأتي تفصيل هذه المسألة إن شاء الله. الحديث الأول، أشوفك التهيت مع القراية وما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداء جاء مكانه الذي اعتكف فيه. هذا الحديث فيه من المسائل ما يلي: المسألة الأولى استحباب الاعتكاف وأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل زوجاته رضي الله تعالى عنهن. ثانيا من المسائل أن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم استقر في العشر الأواخر من رمضان، اعتكف في أوله واعتكف في وسطه، ثم استقر اعتكافه صلى الله عليه وسلم في رمضان في العشر الأواخر من رمضان. فإن اعتكف الإنسان في أوله أو وسطه اعتكافه صحيح، لكن الاعتكاف في العشر الأواخر أفضل، لأنه ما استقر عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن المعتكف في العشر الأواخر حري به أن يدرك ليلة القدر. المسألة الثالثة: مشروعية اعتكاف النساء في المساجد، مشروعية اعتكاف النساء في المساجد. ولا يشترط في حقها أن يكون المسجد جامعا، وعليها إن اعتكفت في المسجد أن تكون في مكان مستور بعيد عن الرجال، إن لم يكن لها مصلى خاص واعتكفت المسجد الذي يصلي فيه الرجال فإنها تكون في مكان مستور بعيد له مخرجه وبابه. والحمد لله اليوم المصليات النساء متوفرة موجودة، ويفضل لها إذا اعتكفت أن يكون معها أحد، إما زوجها أو ابنها أو تكون مع نساء المسألة الثالثة: يشير الحديث إلى أن دخول النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه كان بعد صلاة الغداء، يعني بعد صلاة الصبح، يصلي الصبح ويدخل معتكفه، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم متى يبدأ دخول المعتكف للمعتكف. فجمهور أهل العلم على أن دخوله يكون قبل غروب الشمس من اليوم الذي يريد أن يعتكف فيه، يعني ليلة، مثل اليوم عندنا ليلة الاثنين، فيدخل الأحد قبل غروب الشمس. والقول الثاني أنه يدخل معتكفه من بعد صلاة الغداء على نص الحديث، وهو قول الأوزاعي والثوري. والقول الثالث أنه يدخل قبل طلوع الفجر. والأحوط في هذه المسألة ما عليه جمهور أهل العلم، وإن دخل بعد صلاة الغداء فلا بأس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة: متى يخرج من معتكفه؟ الجمهور أهل العلم على أنه يخرج بعد غروب الشمس من آخر يوم من أيام اعتكافه. الحديث الذي يليه: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية أن عائشة قالت إن كنت لا أدخل البيت لحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا واضح. في هذا الحديث من المسائل ما يلي: المسألة الأولى أن مس المرأة أو مس الزوجة من غير شهوة للمعتكف لا يفسد صيامه ولا هو محظور ممنوع في حقه، فالمس على نوعين: مس ومباشرة بشهوة، وقد سبق أنه ممنوع لكن الخلاف بين العلماء هل يفسد أو لا يفسد. والمس النوع الثاني مس بلا شهوة، ترجله يمسك يدها، فهذا ليس فيه محظور على المعتكف. المسألة الثانية أن المسجد هو المكان الذي يعتكف فيه، فالاعتكاف لا بد له من مكان، والمكان هو المسجد بالاتفاق للرجال بالاتفاق أنها المسجد، ولا يجوز لها أن يعتكف في غير المسجد. أما المرأة فجمهور أهل العلم أن اعتكافها أيضا في المسجد كاعتكاف الرجال، وذهب بعض الأحناف إلى أنها تعتكف في مسجد بيتها، وهذا قول مرجوح. لكن العلماء اختلفوا في تعيين المسجد، يعني هل هذا المسجد يشترط فيه جماعة، يعني يجمع فيه الخمس صلوات، وهل يشترط فيه جمعة، وهل يشترط أنه يكون فقط في المساجد الثلاثة؟ هذه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يعتكف إلا في مسجد جماعة، يعني فيه جماعة تصلى فيه الصلوات الخمس، وهذا قول جمهور العلماء. والقول الثاني أنه لا بد أن يكون اعتكافه في مسجد فيه جمعة حتى لا يحتاج إلى الخروج ويصلي الجمعة ويرجع. والقول الثالث أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: الحرم المكي وحرم المدينة والمسجد الأقصى. والراجح أحبتي أن الاعتكاف يصح في كل مسجد فيه جماعة، يعني اشتراط الجماعة يشترط في المسجد أن يكون فيه جماعة، لقول عائشة: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، قالت: ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. ولا يشترط أن يكون في المسجد جمعة تقام، فإن خرج للجمعة ورجع فاعتكافه صحيح وخروجه هذا لا يضره، ستأتي المسألة إن شاء الله. والأفضل أن يكون الاعتكاف في المساجد الثلاثة، أن يكون الاعتكاف في المساجد الثلاثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أي لا اعتكاف كاملا في الأجر إلا في المساجد الثلاثة. المسألة الثالثة في الحديث أن الحديث فيه إشارة إلى ما ينشغل به المعتكف، وأن بعض الانشغال لا يضره في اعتكافه، كترجيل شعره والاغتسال والأكل وبعض الكلام الذي يحتاج إليه، كأن يكلم أهله أو زوجته أو أبناءه أو يطمن على مريض بقدر الحاجة، أنه لا بأس به. والأعمال التي ينشغل بها المعتكف على أربعة أقسام. القسم الأول أعمال مستحبة يستحب له أن ينشغل بها وأن يجعل اعتكافه كله فيها، وهي قراءة القرآن والذكر، وهي قراءة القرآن والذكر. القسم الثاني أمور اختلف فيها العلماء، بين الاستحباب والكراهة، وهي مدارسة العلم والتدريس، وهي مدارسة العلم والتدريس، والراجح أنه مستحب قراءة الكتب والمدارسة والتعليم مستحب. القسم الثالث أمور يجب عليه أن يجتنبها ولا تفسد اعتكافه، ولا تفسد اعتكافه، لكن يجب عليه الاجتناب، كالجدال والسباب والفحش والبيع والشراء. القسم الرابع أمور مباحة أو أعمال مباحة، كالتطيب والترجل والاغتسال والأشياء التي ذكرت في الحديث ككلامه مع أهله كالحديث الأخير الذي سيأتي معنا. المسألة الرابعة في هذا الحديث أشار الحديث إلى مسألة أن المعتكف لا يجوز له الخروج من معتكفه، كانت عائشة لا تدخل البيت إلا للحاجة والمريض فيه، وفي الحديث السنة ألا يخرج المعتكف ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. وتنقسم الأمور التي يخرج إليها المعتكف من اعتكافه إلى ثلاثة أقسام. كل قسم على نوعين. القسم الأول خروج من الاعتكاف أو من المعتكف لما لا بد منه، شيء لا بد لك منه، إما شرعا، هذا النوع الأول في هذا القسم، وإما حسا، هذا النوع الثاني. مثال الشرعي كأن تتعين الشهادة على شخص، القاضي طلب فلان يشهد وتوقفت هذه القضية على شهادته وتعينت عليه الشهادة، فيجوز له أن يخرج ويشهد ويرجع إلى اعتكافه ويستمر في اعتكافه. أو كأن يتعين عليه تغسيل ميت، يتعين عليه واجب شرعي لا يقوم إلا به، فيجوز له أن يخرج ويؤدي هذا الواجب ويرجع. ومثال ذلك أيضا ما أشرت إليه قبل قليل، خروجه للجمعة، يذهب يصلي الجمعة إذا كان في مسجد جامع ليس فيه جمعة، يذهب إلى الجمعة ويرجع. الأمر أو النوع الثاني الحسي، كالأكل والشرب وقضاء الحاجة، هذا لا يضر في اعتكافه، يخرج يأكل أو يشرب أو يقضي حاجته. القسم الثاني في الأمور التي يخرج لها المعتكف أن يخرج مما له منه بد، يعني يخرج من شيء هو مستغن عنه له منه بد، إما كذلك أمرا شرعيا أو حسيا. مثال ذلك شهود الجنازة عندما لا تتعين عليه، يذهب إلى اتباع جنائز، فهذا إذا خرج أو عيادة مريض، فهذا إذا خرج أفسد اعتكافه وعليه استئناف. فإذا خرج مثلا في اليوم الثالث فيكون أفسد اعتكافه، فيرجع ويعيد من أول اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، فيومه ذلك يكون فاسد عليه الذي خرج فيه. أو هذا الشرعي، أو لشيء غير شرعي حسي هو يريده كنزهة، بيع وشراء، فهذا يفسد أيضا الاعتكاف. القسم الثالث، إذا خرج من اعتكافه لغير إرادته، لغير إرادته مكرها، ضرب بعض أهل العلم كأن يدخل في المسجد رجل ظالم يريد قتله أو إيذاءه، فيجوز له أن يخرج من المسجد حتى يذهب هذا الذي دخل عليه، ثم يرجع واعتكافه صحيح، لا يفسده ذلك الخروج. الحديث الذي يليه، بندرك ولم يذكر بعض ولا ليلة. هذا الحديث ورد في روايات يوما وورد ليلة، ورد في رواية يوما وليلة بالجمع، ورد في بعض الروايات بعدم ذكر اليوم ولا الليلة، وورد في حديث أبي في سنن أبي داود صم واعتكف، وفي هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى مدة الاعتكاف، مدة الاعتكاف أكثر مدة مستحبة في الاعتكاف 10 أيام، هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز له أو أقل مدة الاعتكاف، وقع فيها خلاف بين العلماء ما هي أقل مدة الاعتكاف. فالقول الأول أن أقل مدة الاعتكاف يوم وليلة، يوم وليلة، وهذا مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. والقول الثاني أنه لا حد لأقله، فلو دخل ساعة ونوى الاعتكاف فهو معتكف. والقول الثالث التفريق بين النفل والفرض، فالنفل لا حد لأقله، والفرض أقله يوم وليلة. هذا والأحوط في ذلك القول الأول، الأحوط في ذلك القول الأول. المسألة الثانية أن هذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها من لا يرى اشتراط الصوم في الاعتكاف، من لا يرى اشتراط الصوم في الاعتكاف. مستدلا بالرواية اعتكف ليلة والليل لا صيام فيه، وسبق أن من قال أنه يصام أو أن الاعتكاف شرط بالرواية اعتكف وصم في نفس الحديث. المسألة الثالثة في أو نعم الثالثة في هذا الحديث أن الاعتكاف على نوعين من حيث الحكم، اعتكاف واجب وهو اعتكاف النذر إذا نذر على نفسه اعتكافا، وهو هذا النذر على نوعين معين ومطلق. إذن النذر على نوعين، نذر معين معين إما بزمان أو مكان أو عدد، كأن ينذر أن يعتكف في المسجد الحرام أو أن ينذر أن يعتكف يوما أو أن ينذر أن يعتكف عشرة أيام، فيلزمه ما عين، يلزمه ما عين. وإما أن يكون مطلقا يقول نذرت أن أصوم أو أعتكف يوما ولم يعين مكانا ولا زمانا، فهو بالخيار يعتكف في المسجد الذي شاء واليوم الذي يريد. والنوع الثاني من الاعتكاف التطوع، اعتكاف تطوعي وهو أيضا على نوعين، الاعتكاف في رمضان وهو مستحب كما سبق، والاعتكاف في غير رمضان أن يعتكف في غير رمضان، وهذا مما اختلف فيه العلماء. والصحيح والله تعالى أعلم أنه يجوز أن يعتكف في غير رمضان رحمك الله، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من اعتكافه وقضاه في شوال. الحديث الأخير عن صفية بنت حيين رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر الرجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيين، فقال سبحان الله يا رسول الله، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يؤخذ في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية إنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه. هذا الحديث الأخير في باب الاعتكاف فيه مما يتعلق باب الاعتكاف مسألتان. المسألة الأولى جواز زيارة المرأة أو جواز زيارة المرأة للمعتكف، وبشكل عام جواز زيارة أي شخص للمعتكف والتحدث معه، لكن ينبغي أن يكون الحديث بقدر الحاجة وفي حاجة، لا يكون فيه توسع حتى يذهب أصل مقصود الاعتكاف. فإذا اتصل بالمعتكف أحد من أهله يسأله يسلم عليه، أو أحد إذا كان من أهل العلم استفتيه فأفتاه، فلا بأس بذلك. المسألة الثانية جواز إيصال المعتكف للزائر إلى باب المسجد دون الخروج، إلى باب المسجد دون الخروج من المسجد، يعني لا يوصله إلى بيته مثلا، لأن هذا الخروج ليس فيه حاجة، وعليك السلام، إلا إذا كان يخشى على أهله مثلا زاروه وخاف على أهله فأراد إيصالهم، فيكون الإيصال هنا للحاجة، فيكون الإيصال هنا للحاجة. لذلك أتى في اللفظ الآخر: إذا بلغت باب المسجد عند باب أبي سلمة أم سلمة، فعند الباب أوصلها النبي صلى الله عليه وسلم ورجع. وبهذا نكون انتهينا من كتاب الصيام وما يتعلق بباب الاعتكاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بما علمنا وبما تعلمنا، وأن يعفو عنا فيما أخطأنا فيه. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.